جزاكم الله خير بارك الله فيكم فالله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما هو الشيء الذي يمكن التوسل به؟ لا يجوز أن تتوسل بذاته عليه الصلاة والسلام ولا بأي ذات من الذوات المخلوقة. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولدعو الله ودعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. لو توسلت إلى الله بعمل صالح عندك يقين بأنك أديته خالصا لوجهه مريدا بذلك مرضاته فهذا يجوز، كما حصل لأصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله. يقول السائل أنه يبيع سلع للمحلات جملة ويعطي كل محل بسعر مع أن السلعة واحدة، فهل هذا فيه شيء؟ لا ينبغي للإنسان أن يخدع الناس. إذا رأى رجلا حاذقا عارفا بالأسعار أعطاه السعر الصحيح، وإذا وجد إنسانا يجهل غلبه وغبنه وظلمه. ما دام أنك عارف السلعة وتعرف قيمتها، والناس ما يشترون إلا يريدون الربح، فلا تكذب عليهم ولا تضيقهم ولا تضايقه، ومن غشنا فليس منا. فإياك أن تغبن أحد أو تحاول غبنه وأخذه على غرة مغتنما جهله، فاتق الله واقتنع بالحلال عن الحرام، وعباد الله كلهم سواء. ما دام انك توزع البضائع وسعرها مقرر فإياك ان تغبن احد او تغتنم فرصة جهله بالسلعة او ثقته بك، فإن من غشنا فليس منا. جرير بن عبد الله رضي الله عنه لما أمر رجل يشتري له فرس فجاءه بفرس جيدة لكنها بثمن يسير، فلما عرف أن البائع مغرور ببيعها اغتنم الفرصة. لكن جرير رضي الله عنه إنسان واقعي، ولأنه عاهد المصطفى عليه الصلاة والسلام مع من عاهده، يقول: عاهدنا النبي أو بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فماذا فعل لما جاءه بالفرس رخيصة وهي تساوي أكثر؟ أعطى هذا الرجل الفرق، يعني قدر الفرس هو، فأعطاه الفرق وقال: اذهب إليه وأعطه، فإن الفرس يساوي أكثر من هذا. فلم يرضى لنفسه أن يوفر حطام مقابل غش أخيه وخداعه. إذن فأنت عليك أن تقتدي وأن تعامل الناس معاملة النصح، يبارك الله لك وإخوانك المسلمين سواء. لا سيما الجاهل يجب أن تكون له أنت عونا. نعم. قال السؤال: أنا أعيش في دولة أوروبية قد اشترى منذ فترة منزل بالربا ولم يكن يعلم بحرمتها في ذلك الوقت، وعندما علم الآن يريد أن يبيع هذا المنزل، يقول مع أن سعره الحالي سيزيد 50,000 يورو، فهل هذه زيادة 50,000 هل هذه هل هذه من الربا؟ أما كون الإنسان يشتري أو يبيع بالربا وهو عالم فهذا لا شك أنه قد ارتكب إثما عظيم وجرما كبير، فالله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا كنت جاهل لا تدري أبدا ولا تعرف الحكم يوم اشتريت ثم علمت فعليك أن تتوب إلى ربك وألا تعود مرة أخرى إلى أي عمل ربوي لا قليل ولا كثير، بل يجب على المسلم إذا عرف أنه دخل عليه شيء حرام يبادر إلى التخلص منه لئلا يفسد مالك كله، فإن الدرهم الواحد من الحرام يفسد الآلاف والملايين من الحلال، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأي شيء يشترى من الربا فاعلم بأنه حرام لا يجوز اقتناؤه، لكن لعلك إن فعلت شيء من هذا تحاول أن ترده على أهله. أما إذا كان الأمر قد مضى فإياك أن تكررها وتب إلى ربك، ومن تاب تاب الله عليه، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال والشراء عن طريق البنك الربوي 100,000 والآن سعره 150، سيرد على البنك 100 التي أخذها منه، ما حكم 50؟ هل هي له أم تكون؟ إذا كان يوم دخل في الربا فعلا ما يدري ولا يعرف الحلال من الحرام ولا يعرف أنه ربا ولا يعرف شيء، فلعلها تشمله قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن عاد مرة ثانية وقد عرف فقد عرض نفسه للعذاب. يقول هل يلزمه أن يبيع البيت؟ نعم، يجب أن يتخلص من الربا بأي وسيلة. يقول السؤال أنه سيصلي الجمعة في الحرم ويريد بعد الصلاة السفر، هل يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة أنه خارج البلاد؟ العصر لا تجمع مع الجمعة أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع العصر مع الظهر ولم يجمع في السفر ولم يجمع إلا في العصر مع الظهر. فإذا صليت الجمعة وأنت عازم على السفر فتكون مستعد للصلاة، فإذا وجبت صلاة العصر في أي مكان قف وصلي ركعتين بنية العصر. يقول السؤال من جاء زائرا للمدينة هل يلزمه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أم يكتفي بالصلاة في المسجد؟ لعله من الأدب ومن الحق ومن المشروع أن الإنسان إذا زار المدينة أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يزوره مرة واحدة ولا يكرر، فهذه السنة التي عهدناها على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا قدموا مسافرين يأتون ويصلون في المسجد ثم يزورونه عليه الصلاة والسلام ويسلمون عليه وعلى صاحبيه. يقول السائل أنه مشلول وساكن في الدور السادس وغير قادر على النزول للمسجد باستمرار، ماذا يفعل في مسألة الصلاة؟ هل تلزمه؟ على كل حال إذا كان بإمكانه أن يأتي فلا يجوز له أن يصلي في بيته، إما أن يجمع الصلاتين في المسجد، يعني ينزل مثلا لصلاة الظهر ولا يخرج إلى قد صلى العصر، أو أنه ينزل من صلاة بعد لصلاة العصر ثم يقيم حتى يصلي المغرب والعشاء، ويبذل كل ما يستطيع بحيث أنها لا تفوته صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عذر ابن مكتوم وهو رجل أعمى رضي الله عنه لما اشتكى له أنه ليس له قائد يلازمه، وبيته شاسع بعيد عن المسجد، والمدينة كثيرة النخيل والهوام والآبار، فإنه لم يأذن له. قال: هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فإذا ما دام هذا أعمى وقد ذكر من الأعذار ما ذكر ولم يعذره، فأنت من باب الأولى استعن بالله ورتب وقتك واحرص على ألا تفوتك صلاة في المسجد. نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.